السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وها نحن مع الزكاة ومتطلباتها. وانتهينا إلى الثمر والحبوب، كيف نزكيها؟ قال: شرط الحب والثمر أن يزهو الثمر، بمعنى يصفر أو يحمر. زها يزهو إذا اصفر أو احمر كالثمر ونحوه، وأن يفرك الحب، يفرك يتحلل القمح أو الشعير، وأن يطيب العنب والزيتون. فإذا اصفر التمر أو احمر فرك الحب، طاب الحب العنب والزيتون، وجبت الزكاة، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قبل أن يستوي ويصبح حبا أو تمرا لا زكاة فيه، حتى إذا أصبح متأهل للجد والحصاد. ونصاب هذه الحبوب والثمار الذي إذا وجد وجبت الزكاة، قال: نصابها خمسة أوسق، وسق وسق وسق، خمسة أوسق. ما الوسق؟ الوسق ستون صاع، والصاع ما هو؟ أربعة أمداد، أربع حفنات، أربع حفنات صاع. من ملك كلا خمسة أوسق، والوسق به ستون صاعا، أضرب الستين في خمسة، تعرف كم حفنة، كم مد؟ 300. والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، بكفه الرجل المتوسط، ما هو قصير ولا طويل. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني بالصدقة زكاة الواجب الفريضة، لا يعني الصدقة العامة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي لا زكاة في أربعة أوسق، في خمسة أوسق إلا ربع، إلا ند واحد، إلا حفنة. والواجب فيها إن كانت تسقى بلا كلفة، بأن كانت عثرية من التربة اللينة الرطبة تنبت الشجرة ولا ينبت الزرع ولا يسقى بماء، أو تسقى بماء العيون والأنهار، هذه نصابها خمس أوسق والواجب فيها العشر، والواجب فيها العشر، ففي خمسة أوسق نصف وسق، خمسة أوسق كم فيها كم يجب نصف وسق. وإن كانت تسقى بكلفة، بأن تسقى بالدلاء بالسواني ونحوها، ففيها نصف العشر، لا العشر نصف العشر، ففي خمسة أوسق ربع، ففي خمسة أوسق ربع وسق. الآن هناك فرق بين ما تسقى بالدلاء والآلات والتعب، وبين ما تسقى بماء المطار والأنهار والسيول أو الأرض عثرية، فما كان فيها كلفة فيها نصف العشر فقط، وما كانت لا كلفة فيها فيها العشر. قال: وما زاد فبحسابه، وما زاد فبحسابه. لك عندك خمس أوسق فيهم ماذا؟ خمس أوسق نصف أوسق، وإذا ملكت ست أوسق سبع أوسق ما زاد بحسبه بحسابه، ففي خمسة أوسق ربع أوسق، وما زاد فبحسابه قل أو كثر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون، فيما سقت السماء أي الأمطار والعيون، أو كان عثريا ما يحتاج إلى ماء في الأرض، أرض رطبة، العشر، وفيما سقي بالمرح نصف العشر. مرة ثانية نعيد هذا الحديث وهذه الحادثة. أولا شرط الحب والثمر أن يزهو الثمر، بمعنى يصفر أو يحمر، لا بد من هذا، وأن يفرك الحب يتحلل، وأن يطيب العنب والزيتون، العنب وهو ني، الزيتون كذلك لا زكاة، لا بد من الطيب، لقوله تعالى: وآتوا أي أعطوا حقه يوم حصاده، يوم يحصد. ونصاب هذه الحبوب والزيتون والثمار خمسة أوسق، من ملك خمسة أوسق وجبت عليه الزكاة، ملك أربعة أوسق ثلاثة لا زكاة، خمسة أوسق إلا ثمن لا زكاة فيه، لا بد من هذا المقدار. والوسق كم؟ ستون صاعا، والصاع كم؟ أربعة أمداد، أربع حفنات يقال فيها صاع. والواجب فيها إن كانت تسقى بلا كلفة، بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون والأنهار، الواجب فيها كم؟ العشر، عشر أوسق تعطي وسق، خمس أوسق تعطي نصف وسق، ففي خمسة أوسق نصف وسق. وإن كانت تسقى بكلفة وتعب، بأن تسقى بالدلاء والسواني ونحوها، ففيها نصف العشر، خمسة أوسق تعطي نصف العشر. نصف وسط ربع نصف وسط. قال وإن كانت تسقى بكلفة بأن تسقى بالدلاء والسواني ونحوها ففيها نصف العشر. العشر وسق يعطي نصف وسق، ففي خمسة أوسق ربع وسق. قال وما زاد فبحسابه، أنت ملكت خمسة لك عليك واجب عليك أن وسق أو نصف وسق إذا كان بالدلاء وغيره، وما زاد على ذلك ست أوسق سبعة تسعة ثمانية فبحسابه قل أو كثر. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. دليل قاطع. تنبيهات: أولا، من كان يسقي زرعه مرة بآلة ومرة بدونها، يوم يومين يسقيها بالآلة يومين ثلاثة يسقيها بدون الآلة، فما هو الواجب؟ قال الواجب عليه ثلاثة أرباع العشر، الذي يسقيها مرة بالدلاء ومرة بالماء بالعين مطر، ماذا يجب عليه؟ ثلاثة أرباع العشر. هكذا قال أهل العلم، وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا في هذه المسألة. ما كان يسقى مرة بالآلة ومرة بعدمها فماذا يجب عليه؟ ثلاثة أرباع العشر. ثانيا، التنبيه الثاني: تجمع أنواع التمر، أنواع التمر وهي متنوعة أنواع، يعني تجمع أنواع التمر إلى بعضها، فإن بلغت نصابا زكيت من وسطها فلا يتعين دفرها من الجديد ولا من الردي، لا من الجيد ولا من الردي، لا من الجيد كآش، ما هي أسماء ما عندنا العجوة ولا البرني. مرة ثانية، من كان يقول تجمع أنواع التمر إلى بعضها بعضا فإذا بلغت نصابا زكيت من وسطها فلا يتعين دفعها من الجيد ولا من الردي الذي ما ينفع، لا بد من الوسط. ثالثا، يجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة. القمح والشعير والسلت، السلت نوع من الشعير أيضا، في تجمع هذه في الزكاة، فإذا بلغ المجموع نصابا زكي من غالبه، الأكثر يزكى منه. يجمع القمح مع الشعير مع السلت في باب الزكاة، تجمع هذه الأنواع الثلاثة، فإن بلغت نصابا خمسة أوسق زكيت من غالبه الذي عنده. رابعا، تجمع أنواع القطنية وهي الفول والحمص والعدس والجلبانة والترمس، فإن بلغت نصابا زكيت من غالبها أيضا. هذه أنواع القطان، أنواع القطنية هذه الفول والحمص والعدس والجلبانة والترمس، تجمع فإن بلغت نصابا زكيت من غالبها، لا من الفول ولا من الحمص، من غالبها. خامسا، إذا بلغ كل من الزيتون أو حب الفح أو حب الفجل أو الجحر أو الجل أو الجحلاء أو الجلجلان، معروف الجلجلان. قال إذا بلغ كل من الزيتون أو حب الفجل أو الجلجلان بلغ نصابا زكي من زيته، هذه ما تزكى من حبوبها ولكن تعصى ويزكى الزيت. إذا بلغ كل من الزيتون أو حب الفجل أو الجلجلان بلغ نصابا أولا زكي من زيته، ما بلغ نصابا لا يزكى الزيت ولا الحب. مرة ثانية، إذا بلغ كل من الزيتون أو حب الفجل أو الجلجلان نصابا زكي من زيته، فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، فإن بلغ نصابا لا يزكى من الحب يزكى من الزيت. خمسة أوسق فيها وسق إذا كان يسقى هكذا. سابعا، الأرز والذرة نعم سادسا، تجمع أنواع العنب إلى بعضها، العنب أنواع وإلا لا، أحمر طويل أصفر كذا، تجمع أنواع العنب إلى بعضها فإذا بلغت نصابا زكيت، وإن بيعت قبل أن تصير زبيبا أخرجت الزكاة من ثمنها وهي العشر أو نصف العشر بحسب السقي. تجمع أنواع العنب المتعددة إلى بعضها فإذا بلغت نصابا زكيت، وإن بيعت قبل أن تصير زبيبا يابسا أخرجت الزكاة من ثمنها وهي العشر أو نصف العشر بحسب السقي كيف هو. سابعا، الأرز والذرة والدخن كل واحد منها صنف مستقل فلا تجمع إلى بعضها، فإن لم تبلغ النصف منها نصابا فلا زكاة فيه. مرة ثانية، يقول الأرز والذرة والدخن كل واحد منها صنف مستقل فلا تجمع هذه إلى بعضها بعض، فإذا لم يبلغ الصنف منها نصابا فلا زكاة به، فإن بلغ خمسة أوسق وجبت الزكاة به، أما تجمع ما تجمع بعضها بعض لتباينها وتفرقها. ثامنا، من استأجر أرضا بأجرة فحرثها فبلغ الحاصل نصابا برا أو شعيرا وجب عليه أن يزكيه، لا يقول الأرض ليست لي أنا يزكي صاحب الأرض، الجواب لا، الذي حرث وأنبت وحصد هو الذي يزكي، أما صاحب الأرض لا يطالب بشيء لأن الأرض أجرها أخذت منه وأجرت أصبحت في يد الآخر. مرتان، هذه شبهة، قد يقول القائل أنا مستأجر الأرض بخمسين ألف كيف نخرج زكاة هذه، لما صاحب الأرض ما يزكي؟ يزكي ماذا؟ ما ملك شيئا، ما نبت له نبات. من استأجر أرضا فحارثها فبلغ الحاصل نصابا منها وجب عليه أن يزكيه ولا تجب على صاحب الأرض. تاسعا، من ملك ثمرا أو حبا بأي وجه من أوجه الملك بهيبة عطية أو شراء أو إرث بعد استوائه فلا زكاة عليه فيه، إذ زكاة على واهبه أو بائعه، ولو ملكه قبل استوائه لوجبت عليه زكاته. تأملوا هذه، من ملك ثمرا عنب حبا ثمر كذا بأي وجه من أوجه الملك بهيبة، أعطاك فلان بستان أو نخلة أو أعطاك كذا قطعة أرض بأي وجه من أوجه الملك بهبة أو شراء. أنت اشتريت بستان وقد اصفر التمر والحب، الزكاة على من؟ على صاحب البستان لا على المشتري. قال أو إيه بعد استوائه فلا زكاة على المشتري فيه، أو الذي يعطي له الذي يفيض له لا زكاة عليه، الزكاة على صاحبه الأول. هذا إذا كان قد استوى، أما إذا كان ما زال لم يستوي فالزكاة على صاحبه على المشتري، على المشتري. مرة ثانية، من ملك ثمرا أو حبا بأي وجه من أوجه الملك بهيبة أو شراء أو إرث بعد استوائه فلا زكاة عليه فيه، والزكاة على صاحبه الأول. الزكاة على واهبه أو بائعه، ولو ملكه قبل استوائه لوجبت عليه زكاته، هذا المشتري وجبت عليه الزكاة. عاشرا، من كان عليه دين، عليه دين استغرق جميع ماله، علي دين 50,000 ريال والموجود عندي 45,000 أو 56,000، الدين استغرق الموجود وإلا لا؟ من كان عليه دين هذا الدين استغرق جميع ماله أو نقصه من النصاب، هبط به من النصاب، فلا زكاة عليه. مرة ثانية، من كان عليه دين من الديون هذا الدين استغرق جميع ما عنده، إذ واجب يسدد الديون، ما يزكي، يخرج هذا المال يسدد الديون، أو هذا الدين نقص من النصاب، جعل المال عنده ما بلغ النصاب، فلا زكاة عليه. فهمتم هذه؟ مرة ثانية، من كان عليه دين هذا الدين استغرق جميع ما عنده، هل يزكي هذا المال؟ لا يجب أن يسدد الدين للناس، كيف يزكيه؟ أو لم يبلغ النصاب، المال اللي عنده ما بلغ نصاب الزكاة، إذن فلا زكاة عليه. قال من كان عليه دين استغرق جميع ماله أو ناقصه من النصاب فلا زكاة عليه. المادة الرابعة في صرف الزكاة، مصارف الزكاة ثمانية، مصارف الزكاة ثمانية، الأوجه التي تصرف فيها الزكاة ثمانية أوجه، ما هي؟ قال ذكرها الله عز وجل في كتابه من سورة التوبة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كم؟ ثمانية، فريضة فرضها الله، والله عليم بخلقه حكيم في شرعه. مصائب الزكاة ثمانية. قال الآن إيضاح وتفسير. قال وإيضاح هذه المصارف الثمانية كالتالي: أولا الفقراء، الفقير من هو الفقير؟ ذاك الذي لم يكن لديه من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن، وإن ملك نصاب من المال فهو فقير. ثانيا المسكين، من هو المسكين؟ قد يكون أخف فقرا من الفقير أو أشد أيضا، غير أن حكمهما واحد في كل شيء، وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم المسكين في بعض الأحاديث فقال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد على الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا هو المسكين بتعريف الحبيب صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، ليس المسكين الذي يطوف على الناس يشحت ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، ذلكم هو المسكين. رابعا، المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. ثالثا، العاملون عليها الشغالون فيها. العامل على الزكاة هو الجابي لها أو الساعي لجمعها أو القيم عليها أو الكاتب لها في ديوانها، هؤلاء قال يعطون منها أجرة أعمالهم، يعطون من الزكاة أجرة أعمالهم ولو كان غنيا، ما دام كاتب في الزكاة أو عامل أو يجبي يعطى أجرته من الزكاة ولو كان غنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم عليه دين أو غازي في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، فقيه أعطيها وهو أعطاها للغني لا بأس. رابعا، المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم الرجل المسلم يكون ضعيف الإسلام وتكون له كلمة نافعة في قومه، فيعطى من الزكاة تأليفا لقلبه وجمعا له على الإسلام رجاء أن يعم نفعه أو يكف شره، أو لرجل كافر طمعا في إيمانه أو إيمان قومه فيعطى من الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام وتحبيبا لهم فيه. هذا من هو المؤلف قلوبهم، كافر يعطى الزكاة، إذا قلنا هذا إذا أعطيناه سوف يحب الإسلام ويدعو إليه. شخص صاحب جريدة، صاحب كذا إعلام، إذا أعطيناه من الزكاة حتى ينصر الإسلام ودعوة الإسلام لا بأس. مرة ثانية، المؤلف قلوبهم، المؤلف قلبه الرجل المسلم يكون ضعيف الإسلام وتكون له الكلمة النافعة في قومه، فيعطى من الزكاة تأليفا لقلبه وجمعا له على الإسلام رجاء أن يعم نفعه أو يكف شره، أو لرجل كافر طمعا في إيمانه أو إيمان قومه فيعطى من الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام وتحبيبا لهم فيه. والمؤلف قلوبهم. قال: وقد يتعدى هذا السهم إلى كل ما من شأنه يحقق مصلحة للإسلام والمسلمين من أوجه الدعاية كبعض رجال الصحف أو أهل الإعلام يعطون لأجل أنهم ينشرون الدعوة. نعم. قال: وقد يتعدى هذا السهم، سهم العامل المؤلف قلوبهم، إلى كل ما من شأنه يحقق مصلحة للإسلام، تبهتم، وإن كان غنيا، والمصلحة للإسلام والمسلمين من أوجه الدعاية كبعض رجال الصحف وأهل الإعلام، ما هم الذين يقلبون في البلاد. خامسا، قال: في الرقاب المراد من هذا المصرف هو أن يكون المسلم رقيقا فيشترى من الزكاة ويعتق في سبيل الله عز وجل. عبد يباع ماذا تصنع؟ تشتري أنت بالزكاة وتحرره وتعتقه. المراد من هذا المصرف هو أن يكون المسلم رقيقا أما الكافر ما يشترى فيشترى من الزكاة ويعتق في سبيل الله. أو المسلم يكون مكاتبا أو مكاتبا فيعطى من الزكاة ما يحدد به نجوم كتابته ليصبح حرا بعد ذلك. عبد دفع لسيده 50,000 وبقي عليه 50,000 يعطى من الزكاة حتى يكمل العدد هذا حتى يتحرر. ثالثا الغارمون. من هم الغارمون؟ الغارم هو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله ورسوله. أما تحمل دين والتزم به لأنه يشرب الخمر أو يأكل الباطل أو اشترى تلفاز فلا لا. الغارم هو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله ورسوله ويعتذر عليه ويتعرض عليه تسديده فيعطى من الزكاة ما يسد به دينه. عليه دين يعطى من الزكاة حتى يسدد دينه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، لصاحب فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. إذا شخص قتل أخوه عمدا ووجبت الدية يعطى من الزكاة حتى يخلص من هذا. قال لا تحل المسألة إلا لثلاث: لا يجوز أن تطلب تمد يدك لذي فقر مدقع لباس، أو لذي غرم مفضع لباس، أو لذي دم موجع كذلك لباس. سابعا قال في سبيل الله. المراد من سبيل الله العمل الموصل إلى مرضات الله وجناته، وأخصه الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، فيعطى الغازي في سبيل الله وإن كان غنيا. ويشمل هذا السهم سائر المصالح الشرعية العامة كعمارة المساجد وبناية المستشفيات والمدارس والملاجئ لليتامى، غير أن أول ما يبدأ به الجهاد من إعداد السلاح والزاد والرجال وسائر متطلبات الجهاد والغزو في سبيل الله. تنبيه: بناء المساجد والمدارس هذا في بلاد الكفر للاجئين المرابطين، أما في بلاد المسلمين ما نبني الزكاة بالزكاة المسجد، أهل البلاد يبنون المسجد ولا يعطون الزكاة. مستشفى كذلك. وأخيرا الثامن ابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلده البعيد، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته في غربته وإن كان غنيا في بلاده، نظرا لما عرض له من الفقر في حال سفره وانقطاع عن أهله وبلاده. وهذا إن لم يوجد من يقرضه قرضا يستعين به على قضاء حاجته، فإن وجد من يقرضه وجب عليه أن يقترض ولا تعطى له الزكاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع الأسئلة والإجابات. بسم الله والحمد لله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف يزكي صاحب الراتب آخر السنة راتبه؟ هل يزكي على المال كله أم يزكي على الذي حال عليه الحول؟ سائل يقول: الموظف الذي له راتب كيف يزكي هذا الراتب؟ الجواب: الراتب يستلم شهريا، أنفق منه، فإن توفر 1000 إلى 5 ريال احتفظه. جاء الشهر الثاني توفر 1 أو 5 أضيفه إلى الثاني، الرابع، الخامس، السادس، الشهر السابع احتجت إلى ذلك ما بقي شيء، تبتدي من جديد من الشهر السابع، توفر شيء جمعته، الشهر التاسع، العاشر، جاء الثاني عشر، دخلت السنة، متى تبتدي في زكاة؟ من الشهر التي توفر لك فيه. الموضوع فيه بعض الغموض، بسهولة نقول الموظف يزكي ماذا؟ يوم يحول الحول، إن وجد شيء متوفر من رواتبه زكاه، لا يطالب الزكاة في كل شهر. الموظف صاحب الراتب عندما يأتي رمضان وإلى محرم الشهر الذي بدأ فيه العمل ينظر كم عنده، إن وجد نصابا زكاه، ما وجد نصابا لا زكاة عليه. لا نقول كبعض القائلين من العوام كل شهر يزكيه إذا قبضه، هذا خطأ، رد للشريعة ودفع لها. نعم جزاكم الله خيرا. نعم إذا أراد أن يتصدق من يمنع من الصدقة؟ قد يتصدق بغدائه ولا يتغدى، لكن كون الزكاة واجب شيء والصدقة شيء ثاني. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل ما الحكم في القرضة الحسنة؟ أقرضني شخص 1000 ريال مثلا وحال عليه الحول، فهل في هذا المال زكاة؟ القرضة الحسنة، قال أقرضني إنسان 1000 أو 10، هل أزكي هذا القرض أنا؟ الجواب لا، الذي أقرضك هو الذي يزكيه، لما يحول الحول يجمع الديون التي له على الناس مجموعة ويزكيها. اللهم إلا إذا كان ديني على شخص معسر أو منكر، إما معسر ما عنده منين يدفع، أو منكر قال مات ما لك عليه شيء، في هذه الحال لما يحصل على ذلك المال بعد عام بعد عامين بعد 3 يزكيه لمرة واحدة. افهموا هذه، الذي له ديون على الناس كذا يزكيها أو لا يزكيها؟ نقول يزكيها إذا حال الحول على ما في صندوقه يجمع ديونه ويزكي الكل، أليس كذلك؟ يبقى فقط بعض من له دين عليه مانع قال ما عندي، أو معسر ما استطاع، فهل يزكي هذا الشيء؟ من الرحمة الإسلامية ما يزكي إلا بعد قبضه، لما يقبضه بعد عام عامين 3 يزكيه مرة واحدة. واضح هذا لكم ولا لا؟ لكن إذا كان المدين ما هو معسر ولا منكر يجب أن نسجل دينه ونسدد ونزكيه. نعم جزاكم الله خيرا. بالنسبة للسيارة المركوبة هل فيها زكاة؟ قائم السيارة التي تركب هل عليها زكاة؟ سائل يقول هل السيارات التي نركبها ونستخدمها هل يجب عليها الزكاة؟ يجب فيها الزكاة علينا؟ الجواب لا، لا، لا زكاة على بغل ولا على فرس ولا على حمار ولا على بعير تركبه ولا على سيارة ولا على باقرة، لا زكاة فيها. السيارات إذا اشتريتها لتبيعها هنا يجب أن تزكيها. اشترى سيارتين 3 وتراكم في البيت عندما تسد الحاجة نبيعها، هذا كالتجارة إذا حال الحول يزكيه، أما للركوب والاستخدام فقط فلا زكاة فيها، وإن كنت تحصل على أموال يوميا بالآلاف، لكن لما تحصل على أموال عام يحول عليك تزكي ما عندك من المال. نعم جزاكم الله خيرا. يقول إذا وجدت الأصناف الثمانية في بلد ما فكيف توزع عليها الزكاة؟ السائل الكريم يقول مصارف الزكاة ثمانية، فإن اجتمعت هذه الثمانية نوزع عليهم هذا خمسة هذا خمسة هذا خمسة، الأمر في هذا واسع، إن شئت جعلتها كلها للفقراء، إن شئت جعلتها للغارمين، إن شئت جعلتها في سبيل الله، إن شئت وزعت أعطيت هذا وهذا، أنت حر في هذا، المهم أن تنفقها في هذه المصارف، في واحد من هذه المصارف الثمانية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كنت في بلد يساوي 200 عندهم 67 ريال فهل على هذا المال زكاة؟ يعني مثلا 200 جنيه مثلا تساوي 67 ريال فهل على هذا المبلغ زكاة؟ السائل يقول إذا كان عندي 200 جنيه في بلادي وقيمتها في المملكة 37 ريال 67 ريال 1000 ريال ما تزكى، لأن الزكاة لابد أن تكون 2000 فما فوق. السعودي ما يزكي صاحب 1500 أو 2000 فقط، لابد أن تكون على الأقل 2500، فما كادمت هذه الجنيهات ما تساوي زكاة لا زكاة فيها. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للأراضي كيف تزكى؟ قال بالنسبة للأراضي والعمارات والتجارات كيف تزكى؟ الجواب، وكما علمتم دائما نذكر للمسلمين ما هو أرحم بهم وأرفق بهم مما يؤيد أهل العلم من الصحابة والتابعين، فالذي أقوله إن اشتريت قطعة أرض من أجل أن تبني عليها سكنا لك أو لأولادك فهذه القطعة من الأرض لا زكاة فيها ولو تبقى 20 سنة. عرفتم؟ اشتريت منزلا عمارة سكن تريد أن تسكنه أو تسكن أولادك فيه أو أحفادك لا زكاة فيه، لكن اشتريت الأرض أو العمارة من أجل إذا غلت تبيعها إلى 8 تبيعها، هذه إذا بعتها بعد عام بعد عامين تزكيها لسنة واحدة، هذا أعدل ما قيل في هذه القضية. انتبهتم؟ وعليه عثمان بن حفان ومالك بن أنس. اشتريت سيارة كذا منزل كذا تريد أن تبيعها عند الحاجة إليها أصبحت تجارة، هذه إذا بعتها تزكيها ولو بعد عامين ثلاثة، والزكاة لعام واحد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لفظة آمين يقول ليست من الفاتحة، فهل يقول الإنسان بعد الفاتحة الصلاة السرية؟ بهلول يقول آمين نقولها في الصلاة، إذا قال الإمام والأبناء يقول آمين، هل نقولها إذا كنا في الصلاة السرية؟ إذا قرأنا الفاتحة في الصلاة نقول آمين، كل من قرأ الفاتحة ينبغي أن يقول آمين، سواء وحده أو مع غيره بالجهر بالسرية، لأنها كلمة اللهم استجب، أنت دعوت الله، رفعت يديك إليه، حمدته، أثنيت عليه، مجدته، تملقته، إياك نعبد وإياك نستعين، طلبت منه الهداية، ثم ما تقول آمين؟ اللهم استجب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول صلى بنا إمام صلاة العصر وبعد جلوس التشهد وقبل التشهد سجد للسهو، فهل نعيد صلاتنا صلى به الإمام العصر وعند الجلوس للتشهد الأخير قبل التشهد سجد للسهو ثم تشهد للسجد. هو سهى قبل هذا؟ ولكن سجد للسهو قبل التشهد. قبل التشهد. ثم تشهد وسلم. ثم تشهد تشهد وسلم. الأولى أن يعيد السجود لأنه سجد في موطن ليس فيه سجود. المفروض بعدما يتشهد قبل أن يسلم يسجد ويسلم. هذا سجد قبل أن يتشهد. قدم وأخر، الأفضل أنه يسجد بعد السلام. المأمومين هل عليهم؟ المأمومون معه، إذا سجد الإمام يسجدون معه. هذا البارحة الآن شيخ يقول ما فات لا شيء فيه. إذا خرج وقت الصلاة لا يقال فيه شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذه آية واضحة صريحة. الذين يبيعون دين الإسلام بالأموال، يفسقون الناس ويفجرونهم لأجل الأموال، يحزنونهم على الشرك والباطل، هؤلاء والعياذ بالله تعالى. ماذا قال تعالى فيهم؟ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار وسيصلون سعيرا. الذي يبيع دينه وإيمانه بالدنيا والعياذ بالله تعالى يا ويحه. جزاكم الله خيرا. كثير من الإخوان المقيمين في المملكة، وعلى سبيل المثال الآية تعني اليهود ورهبان النصارى، يحملون أتباعهم على الكفر وهم يعلمون أنه كفر وأن الإسلام دين حق، لكن للحفاظ على المنصب والمال والسمعة والسيادة يغلطونهم ويحملونهم على الكفر. هذا موجود في اليهود والنصارى على علم. قد يوجد في بعض المسلمين الهابطين أيضا يحمل الناس على البدع والخرافة وهي ضلال، ليبقى سيدا بينهم يقبلون يديه ورأسه وهو يعرف هذا. كلهم تشملهم هذه الآية. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة سائل يقول لي رصيد في العمل، كيف لك رصيد في العمل؟ أيما مال عند أحد، عند الدولة، عند كذا، في بنك كذا، يجب أن تزكيه كل سنة. ما دام مالك مرصود عند فلان أو فلان أو فلان لابد أن تزكيه، إلا إذا كان المال لا تملكه بعد، فحينئذ لا زكاة فيه حتى تملكه ويكون مالك. بالنسبة للمقيمين فضل الشيخ، يقول السائل: إذا أتى الحول على المال الذي عندي أخرج الزكاة في بلدي ولا أخرجها هنا. سائل يقول: أنا مقيم بالمدينة وحال الحول على الزكاة، وأنا أبعث مالي وزكاتي لبلادي، إذا كان هكذا تعصبا وتفضيلا لبلادك على بلاد الرسول يا ويلك، وإذا كان فقط رأيت هنا الفقر قليل والفقراء قليلون وهناك فقراء أكثر فبعث بعض الزكاة لا بأس، أما تحول زكاة كلها ما ينبغي ويوجد فقراء بين يديك. جزاك الله خيرا. يسأل أخونا عن زكاة الذهب. سائل يسأل عن زكاة الذهب. الذهب الموجود في هذه الدكاكين يباع ويشترى، على صاحب الدكان أن يجمعه في يوم الأيام ويعده ويحصيه ويخرج زكاته كل سنة بلغ كيلو والعشر قنطار. ثانيا، من عنده ذهب في بيته في صندوقه دخله ورثه من امرأته ورثه من كذا، إذا حال عليه الحول يجب أن يزكيه. امرأة اشترت ذهبا من أجل أن تدخره عند الحاجة تبيعه، إذا حال الحول يجب أن تزكيه، وما كان للزينة والتحلي معفو عنها، وإن زكت لها أجر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: تقدمت للعمل في إحدى الشركات وطلب مني أن أخلع ثوبي وعمامتي وأن ألبس البدلة والكرافتة وأن أكون مستعدا للعمل خارج المدينة، فهل في هذا الشرط شيء؟ سائل يقول: طلبت عملا فقال لأرباب العمل: إذا تريد تعمل معنا لابد أن تستبدل لباسك، انزع هذه العمامة أو الطاغية، انزع هذا الثوب، البس ثوب طويل، اجعل الكرافات في عنقك كاليهود أو النصارى. فماذا نصنع؟ أنا أقول: اصبر ولا تعمل معهم، والله يعوضك خيرا. والعجيب هذا بلغني حتى في داخل المدينة في الفنادق يلزمون العامل أن يكون على زي النصارى، والله ما يجوز، والله ما يجوز، والله ما يجوز. وهذا، وهل تعرفون أن أولادنا في الشوارع الدكاكين يسوق السيارة والبرانيط على رؤوسهم كاليهود والنصارى؟ أسألكم بالله، كم صرخنا بهذا الكلام وتكلمنا؟ كم مرة؟ مئات ولا لا؟ ما تغير شيء. إذن موت هذه أمة ماتت، ووالله الذي لا إله غيره إنه لمن صنع اليهود والنصارى والكفار، يريدون أن يكفروا أبناءنا ليحبوا الكفر والكافرين، يربونهم على البرانيط ليحبوا ويعشقوا أصحابها. ما فهمتم هذا الكلام؟ لما ما يتغير هذا أبدا؟ يسمعون من هنا وابنه في الشارع معه البرنيطة على رأسه. لماذا هذا البرنيطة؟ هذا زي رسول الله، زي علي بن أبي طالب لأن تمثل به، زي الإمام أحمد، زي من هذا؟ زي بارتقي، زي فاجر كافر، تريد أن يكون ولدك عاشقا له يحبه ليتزي به؟ والله لمن أعظم المصائب للمصيبة، والأمة هابطة. وصلى الله على نبينا محمد عليه.